يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوية الحديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تقدم ذكرها مرارا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب المباشرة للصائم. قال ابن حجر: أي بيان حكمها. وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع، لكن الجماع ليس مرادا بهذه الترجمة، ولكن الجماع ليس مرادا بهذه الترجمة. يقول العيني: أي هذا باب في بيان حكم المباشرة للصائم. والمباشرة مفاعلة، وهي الملامسة، وأصلها من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه، وليس المراد بهذه الترجمة الجماع. قريب من كلام ابن حجر. وقولها رضي الله عنها يقبل ويباشر، التقبيل أخص من المباشرة، فهو من ذكر العام بعد الخاص، من ذكر العام بعد الخاص. في شرح ابن بطال يقول: المباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد. وقال أشهب: القبلة أيسر من المباشرة. حكمهما واحد يا شيخ، المباشرة والقبلة، هذا القول الأول. يقول ابن بطال: المباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، على اعتبار أنه يعني وضح ما هي المباشرة التي يريد. يقبل ويباشر، بس المباشرة معناها واسع يا شيخ، كأن في خلاف واسع حتى في معناها. ما في شك أنها تطلق على الجماع، هذا تطلق على ما دونه، تطلق على ما دونه شد من القبلة، كان عليه وتطلق على مجرد مس البشرة البشرة، فأين المراد؟ فهي دون القبلة أيضا. عندما يباشر عليه الصلاة والسلام وهي حائض زوجته دون الجماع، هذا نوع من المباشر. يقبل ويباشر، لكن المباشرة لابد من تحديد المراد بها، هذا هو، لأنها تطلق على الجماع فما دونه، حتى مس البشرة البشرة باليد، لو مس يده قيل بشرة. وهذه مراد عائشة؟ وليست المراد، يأتي توضيحه فيما يأتي. طيب. يقول ابن بطال: المباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، استدلالا بالخبر يقبل ويباشر، لكن كون الحكم واحد وكونه في درجة واحدة من الإباحة مع اختلاف المعنى وتفاوته، نعم، استدلالا بالعطف، يعني بدلالة الاقتران، اقتران المباشرة بالقبلة، يدل على أن المباشرة هنا ما دون المباشرة التي هي الجماع وما كان قريبا منه. وقال أشهب: القبلة أيسر من المباشرة. القبلة أيسر من المباشرة. وقال ابن حبيب: المباشرة والملاعبة والقبلة وإدامة النظر والمحادثة تنقص أجر الصائم وإن لم تفطره. المباشرة والملاعبة والقبلة وإدامة النظر والمحادثة يعني كل هذا إذا كان على سبيل التلذذ، لأنها من قبيل الرفث. من قبيل الرفث من جهة لأنها تتعلق بالنساء، ومن قبيل الشهوة، يدع طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجله، فهي من قبيل الشهوة. اختلفوا في المباشرة فكره قوم من السلف، فكره قوم من السلف كابن عمر وابن عباس وابن المسيب وعطاء والزهري، ورخص فيه آخرون كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعكرمة. قال المهلب: وكل من رخص في المباشرة للصائم فإنما ذلك بشرط السلامة مما يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة. ألا ترى قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أملككم لإربه؟ ولهذا المعنى كرهها من كرهها. لكن إذا كان لا يملك إربه وباشر بناء على جواز المباشرة، ثم ترتب على ذلك ما يترتب على الجماع من الإنزال عليه، نعم عليه القضاء لابد، ويأثم إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يملك إربه. فالتنصيص على وكان أملككم لإربه يدل على أن من لا يملك الإرب لا يجوز له ذلك، لأنه لا يتم الواجب وهو حفظ الصيام إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يملك الوسيلة إلى المحرم، جائزة ولا محرمة؟ مثله. وقال مالك في المختصر: لا أحب للصائم في فرض أو تطوع أن يباشر أو يقبل، فإن فعل ولم يمضي فلا شيء عليه، فإن أمذى فعليه القضاء، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحمد بن حنبل. يقول: لا أحب للصائم في فرض أو تطوع أن يباشر أو يقبل، فإن فعل ولم يمضي فلا شيء عليه، عملا بالحديث، لكن لا يحب لأنه وسيلة إلى إبطال الصوم. فإن أمذى فعليه القضاء، وقول مطرف بن ماجشون وأحمد بن حنبل. ويأتي ما في المذي، هل يفطر أو لا يفطر. وقال بعض البغداديين من أصحاب مالك: القضاء في ذلك عندنا استحباب، يعني إن أمذى، القضاء في ذلك عندنا استحباب. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه إذا أمذى، لا شيء عليه إذا أمذى، وهو قول الحسن والشعبي. وحجتهم أن اسم المباشرة ليس على ظاهره، اسم المباشرة ليس على ظاهره، المباشرة التي في الحديث أو في الآية فلا نباشرهن. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه إذا أمذى، وهو قول الحسن والشعبي. وحجتهم أن اسم المباشرة ليس على ظاهره، وإنما هو كناية عن الجماع. هل يراد بها في الحديث أو في الآية؟ في الآية، في الآية بلا شك. ولم يختلف العلماء أن قوله تعالى: فالآن باشروهن، يراد به الجماع. نعم. فكل مباشرة اختلفوا فيها فالواجب ردها على ما أجمعوا عليه منها، إنما أجمعوا على منع الجماع. وما دون الجماع يشمله لفظ يباشر في الحديث، لكن إن ترتب عليه شيء يبطل الصيام أبطلت. ثم بعد ذلك حكم هذه المباشرة التي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها معللة بقول عائشة: وكان أملككم لإربه، فإن كان لا يملك إربه فلا يجوز له أن يقبل ولا يباشر. لكن الشيخ، لأنه يسعى إلى إبطال صومه. المعتاد في هذا يا شيخ، كما فهمنا من أكثر من حديث وأنتم تتفضلون بشرحه، أنها تجمع ألفاظ الواردة في مسألة معينة ثم يرى كيف كان الشارع يستخدمها. فمثلا المباشرة لو جمعنا الألفاظ اللي فيها، جمعنا الآن ما تفضلت بذكره من الآية والحديث في أن المراد الجماع، وردت ألفاظ في الآية، في الآية الجماع. طيب وردت ألفاظ أخرى تدل على أنه أعلى درجات المباشرة ما دون الجماع، كما في كان عليه الصلاة والسلام يأمر أن تتزر في فيباشرها. فالقضية يعني لابد من ضبطها، لا يخشى هو يخشى لفظ، هو لفظ يشمل أكثر من معنى. يشمل أكثر من معنى. الجماع فما دونه مباشرة إلى أن يصل إلى مس البشرة البشرة، يعني اليد باليد مباشرة أخذا من المفاعلة. فالذي يعمل هذا العمل بدون واسطة يقال باشره. نعم باشره. من الذي باشر مثلا فتح الباب؟ فلان. لكن لو أمر به ما كان هو المباشر، قيل فتح الباب يعني أمر به، لكن ما يقال باشر فتح الباب، يعني يقال حفر الأمير بئرا. نعم لكن ما يقال باشر حفرها، إنما يقال حفرها لا مانع، ويتوسع بالفعل، أما المباشرة أضيق. وعلى كل حال المسألة واضحة واضحة، والتعليل بكونه أملك لإربه يزيد الأمر وضوحا. فإن كان الشخص لا يملك لا يجوز له أن يباشر، أما بالجماع فإجماع، وما دونه هو محل النظر، وما دون الجماع هو محل النظر. فإن كان لا يملك إربه حرم عليه، وإن كان يملكه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر. اختلفوا إذا باشر أو جامع دون الفرج فأمنى، فقال أبو حنيفة والثوري والشافعي عليه القضاء فقط لأنه دون الفرج، لأن الكفارة إنما تجب عندهم بالإيلاج في الفرج والجماع التام. وقال قضاء وقال عطاء عليه القضاء مع الكفارة، وهو قول الحسن وابن شهاب ومالك وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق، قال عطاء عليه القضاء مع الكفارة ولو لم يولج. قال الحسن قول الحسن البصري وابن شهاب ومالك وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق. وحجة هذا القول أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع، لأن الإنزال أقصى ما يطلب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصوم فقد وجبت فيه الكفارة. لكن يرد عليه هل يجبون الكفارة بالنسبة لمن استمنى بيده مثلا؟ لأن تعليلهم يقتضي هذا، التعليل يقتضي هذا. حجة هذا القول أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع، لأن الإنزال أقصى ما يطلب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصوم فقد وجبت فيه الكفارة. في الحاشية التي وجدت في خط الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ونسبت إليه، يقول إذا قبل أو لمس لم يخلو من ثلاثة أحوال، لم يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها ألا ينزل ولا يمذي فلا يفسد صومه بغير خلاف علمناه. إذا لا ينزل ولا يمذي فلا يفسد صومه بغير خلاف علمناه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني حديث الباب. رواه البخاري وعن ابن عمر كذا في الحاشية، وصوابه عن عمر، وصواب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما. رواه أحمد وأبو داود. فشبه القبلة بالمضمضة باعتبار أن هذه مقدمة لمفطر وهو الجماع، والمضمضة مقدمة لمفطر وهو الشرب. الحال الثاني أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. الحال الأولى أن لا يحصل منه شيء فلا يفطر، الثاني أن يحصل منه المني فيفطر بغير خلاف نعلمه. الحال الثالث أن يمذي فيفطر وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر, واختاره الأجري والشيخ تقي الدين وابن الجوزي, وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي. يقول الشيخ سليمان ولنا أنه, يعني في الحاشية المنسوبة إليه, ولنا أنه خارج تحلله الشهوة, يعني يتحلل منها, خارج تحلله الشهوة, خرج بالمباشرة أشبه المني, وبهذا فارق البول. ومما يقوي عدم الفطر بالمذي أنه لا يصاحبه شهوة, أنه لا يصاحبه شهوة. في الحاشية المذكورة قبل ما نقلناه مباشرة, فأما إن أنزل لغير شهوة فلا كالبول, أن أنزل لغير شهوة. إذن إذا أمذى المذي لا يصاحبه شهوة فلا يفطر به, يعني من باب أولى. في زاد المعاد لابن القيم أما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا, عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا. يقول فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضبي رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري هذا لا أحدث به, هذا حديث منكر وأبو يزيد رجل مجهول. ثم يقول ابن القيم ولا يصح عنه, يعني النبي عليه الصلاة والسلام, التفريق بين الشاب والشيخ, ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له, فأتاه آخر فسأله فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة, فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأعرج فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه, يعني فيه واسطة, ففيه انقطاع, والمنقطع من قسم الضعيف. وفي المفهم للقرطبي حديث عمر حينما قال هججت فقبلته, نعم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت, إلى آخر الحديث. يقول حديث عمر رضي الله عنه يدل على إباحة القبلة للصائم مطلقا, وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود, وكرهها قوم مطلقا ومذهب مالك, وفرق قوم فكرهوها للشاب وأجازوها للشيخ, وهو مروي عن ابن عباس, وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي, وحكاه الخطابي عن مالك. هؤلاء الذين كرهوا القبلة للشاب نظروا إلى أنها مظنة لإفساد الصوم بخلاف الشيخ, مع أن الحكم أغلبي, فقد يوجد في الشيوخ من هو أشد شهوة وشبقا من بعض الشباب, فالمسألة معلقة بقوة الشهوة وعدم ملك الإرب. نعم. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه أباحها في النفل ومنعها في الفرض, أباحها في النفل لأن أمره أوسع والمتطوع أمير نفسه, لأنه لو حملته نفسه على أن يفطر في النفل ليس الأمر كما لو حملته نفسه على أن يفطر في الفرض. وسبب هذا الخلاف معارضة تلك الأحاديث لقاعدة سد الذريعة. سبب الخلاف يعني من منع ومن أباح, والحديث صريح في الإباحة من فعله عليه الصلاة والسلام, فقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع, والحديث يدل على الجواز, فهذا هو منشأ الخلاف وسببه. وذلك أن القبلة قد يكون معها الإنزال فيفسد الصوم، فينبغي أن يمنع ذلك حماية للباب، يعني سدا للذريعة. ووجه الفرق بين الشاب والشيخ أن المظنة في حق الشاب محققة غالبا فيترتب الحكم عليها. ويشهد لصحة الفرق ما رواه أبو داود من حديث قيس مولى تجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب، وفي معناه حديث أبي هريرة الذي سبق أن سقناه، ولا يصح منها شيء. يقوله القرطبي. وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث وكان أملككم لإربه، الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها الباء الموحدة، وهو العضو، وهو هنا كناية عن الجماع. وقال النووي رويت هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتح الهمزة والراء إرب أرب، ومعناها بالكسر الحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه أيضا يطلق على العضو، ويقال لفلان أرب وأربة ومأربة أي حاجة، ولي فيها مآرب يعني حاجات. نعم. ومعنى كلامها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا بأنفسكم أنكم مثله، أنكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه من الإنزال، وأنتم لا تملكون ذلك، وطريقكم الانفكاك عنها، يعني طريقكم وسبيلكم تركها. شيخ، قبل قليل أشرتم إلى حديث النهي الشاب عن أن يقبله صائم والترخيص للشيخ، ذكرتم أنه لا يصح. ضعيف. نعم. حديث أبي هريرة ضعيف ولا كل ما جاء كل في ما هذا جاء كل ما جاء في كل هذا كل ما جاء في التفريق بين الشاب والشيخ لا يصح. لكن من نظر إلى المعنى وجد أن معناه صحيح، وإن كان أغلبيا فإن الشيخ أقل شهوة، نعم، من الشاب، والشاب أسرع في ما تتطلبه الشهوة من مما يبطل الصوم. لكن ألا يصح أن نقول أن القبلة والمباشرة هي نوع من الرفث المنهي عنه، فكيف تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لها معنى آخر غير الشهوة؟ لا، والرفث مثل المباشرة، متفاوت المعنى، من أدنى كلمة يباشر بها النساء كلمة، نعم، إلى أن يحصل الأمر الأكبر اللي هو الجماع. فالأعلى منها ممنوع، وما يقرب منه ممنوع، يبقى أن ما حصل منه عليه الصلاة والسلام دون ما هو في حيز المنع. نعم. وينظر في هذا إلى المعنى، وهو ما تؤثره هذه المباشرة. يعني ممكن يقال أن هذه القبلة وهذه المباشرة ليست من هذا القبيل المعروف فيما يحصل بين الرجل وزوجته، هي الأمر الفطري الطبيعي اللي يستخدمه الإنسان مع يعني ناس كثر، يعني حتى مع، ولو قلنا أن المراد بالقبلة مع الزوجة مثل القبلة مع الطفل مثلا نعم، التي هي من باب الرحمة لا من باب الشهوة، النفس لا تنفك إلى مثل هذا الحد. يعني الرجل مع زوجته لا يمكن أن يقبلها مثل ما يقبل الطفل، إلا إذا كانت في حال تحتاج إلى مراعاة وتطيب خاطر مثلا. نعم، النساء قد يكون بالنسبة لزوجهن متفاوتات، فتقبيله عليه الصلاة والسلام لعائشة يختلف عن تقبيله لأم سلمة، يختلف عن تقبيله لسودة مثلا، هذا أمر فطري. ولذا في الحديث الصحيح في البخاري في باب القبلة، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، فهي المرادة. نعم، هي المرادة. طيب، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من ألفاظ وأحكام هذا الحديث في الحلقة القادمة.